السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ بن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي في دينه وفي بدنه وفي ماله خير أفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الإنسان إذا كان قوي في ماله واحتيج إليه نفع الله به العباد والبلاد، إذا كان قويا في دينه كذلك هو يستفيد ويفيد غيره، يعلم الناس، يفقههم بدينه. إذا كان قويا في بدنه واحتيج إليه كذلك، وفي كل خير، يعني أن الخير موجود بالمؤمن قويا كان أو ضعيف، فالمؤمن والإيمان كله خير، لكن إن المؤمن القوي أكثر خيرا لأنه أكثر نفعا، لأنه في نفسه يستغني ويستفيد ويفيد غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الجهد واستفرغ وسعك وابذل الأسباب في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، ولا تكن خامل كسول اتكالي على غيرك، فكونك تستفيد وتفيد خير من أن تكون آلة على الناس تحتاج إليهم، ولكن لا بد من فعل السبب مع الاعتماد على الله. احرص على ما ينفعك، احرص يعني ابذل الجهد، استفرغ وسعك في بذل الأسباب، فلا يكفي أن تجلس في المسجد وتقول ربي ارزقني، اطلب الرزق، اخرج في وقت العبادة، صل وأدي ما أوجب الله عليك، وأكثر من الدعاء، ولكن في طلب الرزق وقت المعايش أخرج. وهكذا المريض يقول: اللهم اشفني، مأمور أيضا أن تأخذ بالأسباب الأخرى حسية، أدوية، تداووا ولا تتداووا بحرام. الله عز وجل لما أراد أن يطعم مريم عليه السلام الرطب قال له: هزي بجذع النخلة، ولو شاء عز وجل اسقطه عليها، لكن يعلمنا أن الإنسان مأمور بفعل الأسباب. رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج للحرب يأخذ العدة كل ما يستطيع من الدروع، من البيضة على الرأس، من جميع الأسباب، وليس هناك أقوى منه ولا أكمل منه إيمان عليه الصلاة والسلام وتوكل على الله، لكن ليعلمنا أنه لا بد من فعل الأسباب. كما ذكر أن رجل قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي يعني أربطها حتى ما تضيع أو أتوكل على الله في حفظها؟ قال أعقلها وتوكل. العقل سبب والتوكل على الله هو الذي يحفظها. وهكذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني لا تعتمد على فعلك كونك تجد وتجتهد. فبعض الناس إذا حصل له شيء قال والله حصلت بكد يميني وعرق جميلي، أو هذا بفضل آبائي وأجدادي. لا، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بذل الأسباب. إذا احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اجمع بين بذل الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار مع اعتمادك على الله واستعانتك به حتى ينفع الله بالأسباب التي تبذلها. استعن بالله، فلا بد أن تجمع اعتمادك على الأسباب وحدها، هذا يعتبر شرك إذا أنك اعتقدت أن فلان هو الذي أتاك بالوظيفة، أو أنه هو الذي، أو اعتقدت أن الطبيب شفى مريضك، لولا الطبيب لمات المريض. لا، الطبيب والدواء سبب، ولكن الله هو النافع وهو المسبب، وهو الذي جعل هذا السبب ينفع بإذن الله. إذا لا بد لنا من الحرص وبذل الأسباب مع الاستعانة بالله حتى يحصل المراد، يحصل المقصود. واستعن بالله ولا تعجزن، يعني لا تكسل، لا تكون خامل اتكالي، لا تعجز، لا تجلس في البيت وتقول المقدر سيأتي. المقدر سيأتي، لكن لا بد من فعل الأسباب. فعمر رضي الله عنه رأى رجالا جالسين في المسجد فقال لهم اخرجوا واطلبوا الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عبادة لها وقتها، وطلب المعيشة لها وقتها. فالله عز وجل حكيم عليم، فرض الفرائض وعين لها أوقات وجعل الوقتا لطلب المعاش. إذن فالاعتماد على الأسباب خطأ كبير، وترك الأسباب كذلك. فلا بد أن نجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، وترك العجز والكسل والخمول والإهمال. ما يكفي تقول أنا مؤمن والذي بيصير يصير ثم تجلس في بيتك. لا، هل تترك المريض يئن وأنت تستطيع علاجه؟ استعن بالله واسع له بالشفاء في بذل الأسباب. والمقدر كائن. الله عز وجل يفعل ما يشاء، لكن من أجل أنك ما تندم بعد ذلك ولا تلوم نفسك ولا تجعل للشيطان عليك مدخل. إذا بذلت السبب واستعنت بالله ثم لم يحصل لك ما تريد، ما تلوم نفسك ولا أحد يلومك أبدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني رحت يوم المريض، لو أني ذهبت إلى فلان حصل لي كذا، لو أني سافرت اليوم، لو أني ما سافرت، لو لا ما ينفع. لو تفتح عمل الشيطان بالحسرة والندامة وضيق الصدر والتحسر على ما مضى ما ينفع. إذا بذلت السبب ولم تترك شيئا تستطيعه واستعنت بربك، ولكن لحكمة ما أراد الله حصول لك هذا الشيء، ما تندم، يقول الحمد لله أنا بذلت الذي في وسعي واجتهدت بقدر استطاعتي، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لأن الله فاعل ما يريد، الله فاعل ما يريد. فلذلك من أجل ألا تفتح للشيطان عليك طريق وهو طريق الندامة والحسرة والتأسف وضيق الصدر، أمرك عليه الصلاة والسلام بالاستعانة بالله وبذل الأسباب، ثم إذا ما نجحت ولا حصلت هذا الذي تسعى له لا تأسف، سلم الأمر لله وقل قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. فإن لو تفسع ما شاء لا تقول لو أني فعلت كذا، خلاص ما دام الحمد لله فعلت ما فيه إلا أنك ترضى بالقضاء والقدر والحمد لله. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام قال: فإن لو تفتح من الشيطان، يعني ما تفيدك بشيء، أنت حينما تهمل وتقصر وتكسل ثم يحصل لك شيء تكرهه لا تريده، ما حصل لك الذي تبغي تندم تحسر، ها لو اني رحت، لو اني ذهبت، لو فعلت، لو ثم ماذا؟ هل تستفيد؟ ابدا، انما فتحت الشيطان عليك باب فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم. حتى لا يبغي أحد على أحد ولا إيش؟ يفخر. يطغى ولا يفخر. وش الحروف؟ ولا يفخر. يفخر. نعم. التواضع من مكارم الأخلاق، وعكسه التكبر والتعاظم والغطرسة احتقار الآخرين. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني زين وجميل، فهل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، أو بطر الحق وغمط الناس، يعني جحد الحق وإنكاره واحتقار الآخرين وظلمهم، هذا هو الكبر. تهين الإنسان وتجحد حقه بسبب ما عندك من قدرة، إما سلطة وإلا قوة جبروت وظلم فتحتقر الآخرين وتهينهم وتجهد حقهم. فالكبر من أقبح الصفات للإنسان، الصفة التي تكمل الإنسان التواضع. الكبرياء لله وحده عز وجل، يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء أدخلته النار. يعني من ادعى شيء منها يدخل النار، لأنها ليست له، فلا تدعي ما ليس لك. إبليس لما تكبر عن أن يسجد ماذا فعل الله به؟ لعنه وطرده وأنزله من أعلى عليين لأسفل سافلين. هذه نتيجة الكبر مع الحسد. فإياك أن تشارك إبليس في هذه الصفة فتقع بما وقع فيه، ولا تدعي ما ليس لك. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر حق على الله أن يضعه. المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر مثل النمل الصغير، يطعهم الناس بأقدام، يغشاهم الذل من كل مكان، لأن الجزاء من جنس العمل. كانوا في الدنيا ما يرون الناس شيء، متكبر ما يرى الناس شيء، فلذلك يجازى يوم القيامة بأن يكون هو لا شيء، وهو داء قبيح. الكبر داء قبيح لأنه ادعاء ما ليس لك. ولذلك يقول أوحي إليه، أوحى الله إليه فأمره بالتواضع، وأن لا يحتقر أحد أحد، ولا يبغي أحد على أحد. قارون لما أعطاه الله المال ووعظه قومه وأمروه بالشكر والإحسان، خذته العزة بالإثم والكبرياء، وزعم أنه ليس هناك أكبر منه ولا أعظم منه بسبب ما أعطاه الله من المال وزينة الدنيا. فماذا كانت النتيجة؟ خسف الله به الأرض وبداره. وهكذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل ممن كان قبلنا، بينما رجل يمشي معجبا بنفسه إذ ابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. إذن ليس هناك ما يدعوك للكبر، فكر في أصل منشأك وخلقك. خلقت أولا من تراب، ثم من نطفة، نطفة قذرة، ما تحب أنك تراه أو تلمسه. ثم أنت في بطنك تحمل العذرة، الرائحة التي في بطنك تكفي تعرفك وصلك. في بطنك تحمل عذرة، لماذا تكبر؟ ليش؟ وآخرك عظام الناخرة، تدفن وتضيع في الأرض، لكن النتيجة فيما بعد. فلذلك لو أن الإنسان تفكر في أصل خلقته ما تكبر أحد على أحد. فإياك وهذه الخصلة الذميمة، كما وعظ رجل ابنه يقول يا بني تواضع لقومك يقول ألن جانبك لقومك يحبوك. خلف لين الجانب حتى يألفونك الناس ويحبونك. فخير عباد الله الذين يألفون ويألفون. ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك. وقر كبيرهم وارحم صغيرهم يسودوك، يعني يجعلك سيد. فليس منا من لم يرحم الصغير ويعرف قدر الكبير. فهذه من مكارم الأخلاق التواضع. وقد اتصف به عليه الصلاة والسلام حتى ضرب المثل الأعلى بالتواضع، يداعب الصغار ويتفاهم ويقف للعجوز تكلمه وتسأله حاجتها، يجلس على الأرض يمشي حافيا أحيانا، يجلس مع الفقراء والمساكين. كل ذلك يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام. وهذا من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق. نعم. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه رضي الله عنها نحوه. يعني إذا رأيت الناس في المجلس قد شرعوا ليغتابوا إنسان، ثم ذكرتهم ووعظتهم ومنعتهم من أن يغتابوه لأنه غائب عنهم وليس لهم حق بأن يغتابوه، فإن الله عز وجل بسبب دفاعك عن أخيك وكفك عن عرضه في غيبته فإن الله يكف النار عنك يوم القيامة. سمعت قل يا ناس اتقوا الله، إنسان غافل عنكم لستم مسؤولين عنه ولا مكلفين به، دعوه. حتى وإن كانوا سيذكرون في صفات هي موجودة به لكنه يكرهها. ولذلك الغيبة، لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما الغيبة يا رسول الله، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني إني صادق. قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته. البهت الكذب، تجمع بين الأمرين بين الغيبة والكذب عليه. وغيبة المسلم الميت كالحي: كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. حرمة المسلم الميت كحرمة حي. فإياك أن تقع في عرضه سواء حيا أو ميت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل أخيه ميتا. هل تحب أن تأكل لحم أخيك لو رأيته جنازة؟ هل تستطيع؟ فإذا لست وكيلا عليه ولا مسؤولا عنه ولست مكلفا به. فإن كنت ترى أن في الناس عيوب أو عيب فإنك فيك عيوب، لكن المرأة لا يرى عيب نفسه. اشتغل بعيوبك، أصلح نفسك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وليس هناك أخطر على الإنسان من لسانه. لسانك لا تسلطه على عباد الله، فتعطيهم حسناتك وتحمل سيئاتهم وتبطي أعمالك وأنت في غنى عن ذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك السيئات تذهب الحسنات، لأن الغيبة وقوعك في أرض أخيك ستكون دينا عليك يوم القيامة يؤدى من حسناتك أو يؤخذ من سيئاته وتطرح عليك. فما دام انك تعرف هذا فلا تتكلم الا بما لا بد منه من شيء ليس فيه اثم. اذا كان انك مسؤول عن هذا الشخص، انسان استشارك قال لك انا اريد أن أشارك فلان أو أجاوره أو أزوجه أو أتزوج منه أو كذا، يعني أريد أن يكون بيني وبينه شيء وإني ما أعرف عنه شيء، لكن ذكر لي أنك تعرفه أنت، فماذا تقول؟ بماذا تشير علي؟ صفه لي، بين لي عنه صفاته الحميدة وقية حتى أكون على بصيرة. في هذه الحال يجب أن تذكر الصفات التي فيه، ولو ذكرت شيئا غير طيب وصادق لا تعتبر غيبة، لأن هذا من باب النصح الواجب عند المشورة، لا تعتبر غيبة فقط. أما أنك تتشفى أو تتلذذ أو تريد أن تمضي نهارك في هذا المجلس بالقيل والقال والوقوع في عرض الناس، لا. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وتباعده من النار، صلوات تهجد الليل والصيام والجهاد، قال له عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أدلك على شيء يحفظ لك هذه الأعمال الصالحة إذا عملتها؟ قال نعم يا رسول. فأمسك عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لأن بلسانك ربما كلمة واحدة تحفظ جميع أعمالك وأنت ما تدري. كف عليك هذا، احفظ لسانك. فقال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم من الحصائد وأسئلتهم؟ أكثر ما يدخل النار اللسان، النار لسانه، رب كلمة واحدة تكلم بها من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. إما أنه قالها استهزاء وسخرية بالله ورسوله وبأهل الدين، أو قالها ليضحك الناس، ويل لمضحك القوم. فاحذر من لسانك واستعمله في طاعة الله وفي ذكر الله. أليس الكلام الطيب والقبيح كله مخرجه واحد؟ لما قال الرجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أعمال الخير والترغيب فيها كثير، وأنا أريد شيء واحد يكون سهلا علي وأكتسب به أجرا عظيما، شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فضائل الخير، أما الفرائض ما فيها كلام، فرائض ما أحد يسأل عنها، الفرائض لا تنجو ولا تكون مؤمن إلا بها، لكن يريد خصال الخير يعني النوافل. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني علمني أمرا واحد أتمسك به ويكون لي فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني عليك أن تلازم الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أشغل لسانك بذكر الله، هذا هو أسهل ما يكون وأعظم عمل، أعظم من أن تلقى عدوك مع المشركين تقاتله، وأفضل من إنفاقك الذهب والفضة، لأن الذاكرون يحبهم الله، الذاكرون يذكرهم الله في من عنده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، كثيرا من دون حد ولا عد، لا تقول أنا سبحت 100 أنا كبرت 100، لا، الله عز وجل أثنى على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلا يعد الإنسان ذاكرا الله كثيرا إلا إذا كان يذكر الله في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه. والذكر الذكر ما يمنعنا من شيء، تشتغل على فراشك، في سيارتك، ماشي، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، إن بكل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إن الجنة قيعان، يعني رياض صالحة للزرع، فلاحين يحبون الأرض الزراعية من أجل يستفيد وتكثر الغلة إذا زرع، ولا سيما إذا صار الماء عذب، أرض طيبة وماء عذب، ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوصى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يوصي أمته ويؤزف لهم هذه البشرى: إن الجنة قيعان طيبة التربة عذبة الماء تصلح الزرع، قيعان رياض طيبة التربة عذبة الماء. طيب بماذا نغرسها؟ وإن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل يكلف شيء؟ ما تلف لا ديون ولا سهرة الليل ولا هم ولا غم ولا تعب ولا جهد، على فراشك، على سيارتك، على مكتبك، بدل القيل والقال والقهقه وكلام الفارغ، شغل لسانك في ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. من الذي يحرم فلا يأتي بهذا الغرس فيقدم عليه وقد غرس له كل كلمة تغرس له شجرة في الجنة؟ محروم الإنسان الذي يعرف هذا ثم يتركه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول فيها عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يعني ميزان الأعمال يوم القيامة حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي أخف منها من قالها 100 مرة لا يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا من قال أكثر منه. قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر كل ما زدت أنت فالله يزيدك في الثواب. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وصارت له حرز من الشيطان حتى يمسي. من الذي ما يريد هذا الأجر العظيم بهذا العمل اليسير؟ هل فيه صعوبة؟ أحد يعجز عنها؟ لو تجلس ربع ساعة لكن احرص على أن يكون لسانك وقلبك يصير مجرد ألفاظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة يقول فيها عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هذا في عرفة من دون عد. لكن في غير عرفة احرص أنك ما تقل عن 100 مرة تحصل 10 رقاب اعتقتها في سبيل الله كأنك اعتقت 10 عبيد وانت فلوسك بجيبك ما اشتريت عبيد ولا تعبت ومحت عنك 100 سيئة يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر لا بد لها من توبة اجتنبها أول لكن إن وقعت فتب وتكتب لك 100 حسنة وزيادة على ذلك تحفظ من الشيطان يومك كله. فالآيات والأحاديث المرغبة في كثرة الذكر وحفظ اللسان كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفر. أحد منا ما يحب أن ربه يذكره؟ كيف يذكرك ربك؟ يثني عليك في الملأ الأعلى. ذكر الله للعبد هو أنه يثني عليك في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فليس هناك عمل أيسر ولا أفضل من الذكر. الذي ما يستطيع النفقة يتصدق عليه بالذكر، ما يستطيع الجهاد عليه بالذكر، ما يستطيع قيام الليل عليه بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا سيما نحن في هذه الأيام المباركة والخصلة من الخير إذا عملتها غير الفرائض فإنك كأنك أديت فريضة في غيره، وإذا أديت فريضة في رمضان كأنك أديت 70 فريضة في غيره. وشهرنا كما ترون قد أوشك على الرحيل وأزف على التحويل، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا، فعلينا أن نكثر فيه من الذكر. وأفضل الذكر كتاب الله تلاوة القرآن. لكن في الأوقات التي أنت ما جلست تقرأ القرآن ما يمنعك شيء من الأذكار الأخرى. إذا اضطجعت على فراشك سبح وهلل حتى يغلبك النوم، وأنت ماشي وأنت بسيارتك أو على أي عمل أشغل لسانك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، تطمئن به نفسك وينشرح به صدرك وتيسر به أمورك وتفرج به همومك. الذكر ما فيه أفضل منه للمؤمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الشاكرين الذاكرين، وأن يوفقنا لما يحبه إلى الله، وأن يجعلنا في هذا الشهر من عتقائه من النار، فإن المحروم من حرم خيره، والمرحوم من رحمه الله وفاز به وعرف قدره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. سؤال يقول: أفطر يوم من رمضان، يقول هل يكون من عتقاء الله من النار، أم يتوقف عتقه حتى يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؟ أما إن كان قد أفطره لأنه معذور فهذا إن شاء الله ما يحول بينه وبين ما يتفضل الله به على عباده. أما إن كان قد أفطر عاصيا وخائنا لهذه الأمانة فهذا أمره إلى الله ولا نستطيع أن نحكم عليه، لكنه قد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا. وعلى من أفطر يوم من رمضان لأي سبب أسباب فليبادر إلى القضاء قبل الست وقبل أي عمل. لا. والسائل: ما حكم قول فعلت كذا فعلت ما أستطيع والباقي على الله؟ هذه يعني هي تقريبا بس إنها يعني إنها كلمة عامية، ولا هي المعنى إني يعني بذلت ما أستطيع والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، يعني فعلت الأسباب اللي أستطيعه والباقي يعني النجاح وحصول المقصود، هذا راجع إلى إرادة الله ومشيئته. هذا معنى كلامه والله أعلم، لكنه يعني بعبارة عامية. يقول: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما التوسل بذاته فلا، وأما التوسل بإيمانك به ومتابعتك له إن كنت صادق ومحبتك له فهذا لا بأس. تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأتوسل إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له، فلا بأس بذلك إذا كنت صادق إنك مؤمن به ومتابع له ومحب له. لكن دليل المحبة الطاعة والمتابعة، ليس كل من ادعى المحبة يكون صادق. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ليس دليل المحبة إنك تأتي بإنشودة فيها مديح للرسول عليه الصلاة والسلام أو تقيم حفل المولد أو نحوه، لا، دليل المتابعة، دليل المحبة المتابعة، هو أنك تسير على منهاجه، تتمسك بسنته، تأتمر بأوامره وتنتهي لنواهيه، وتقف عند الحدود التي حدها الله عز وجل وشرع لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المهم إذا كنت صادق توسل إلى الله بهذا، بإيمانك بأسماء الله وصفاته، ثم إيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك. هذا احذر ان تكون كذاب. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يقول خلف إمام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ هذا ما قول الصوفية والغلاة، النبي عليه الصلاة والسلام خلق مما خلقنا منه، هو بشر من بني آدم من أم وأب، لكنه نكاح لا سفاح. وأما من يدعي أنه خلق من نور فقد كذب، خلق مما خلق منه بنو آدم عليه الصلاة والسلام. لكن ما ندري ما عقيدة سبع من ومدى إيمانه، فالإنسان يعني ما نحكم عليه حكم قطعي، لكن نقول هذه الكلمة خطأ. يقول السائل: شربت ناسيا ظن مني أن الفجر لم يؤذن بعد، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا فرق، ناسي ولا تظن أن الفجر ما طلع وتبين لك أن الناس يصلون فجر. المهم الناس غير، إذا كنت ناسيا فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإذا ما أطعمه الله سقاه. وأما من أكل أو شرب يظن الصبح لم يطلع وتبين له خلاف ذلك وأنه أخطأ، فعليه بالقضاء. وكما قلت لكم أكثر من مرة، ليس لنا عذر الآن، ما فيها أحد يقول أنا والله ما دريت بالصبح، هذا كأول يوم من عشرات السنين. الناس ما عندهم لا أنوار ولا ساعات ولا تلفونات ولا تلفزيون ولا شيء أبدا، يمكنه ما يدري، يمكنه يأكل ولا يدرى في الصبح، لأنه ما عنده دليل، يكون شاك. أما الآن ما في شك، لا تذهب للثلاجة وتأكل تشرب تقول ما دريت أنا والله ظنيت أني لا في الليل. لا، أول انظر بالوسائل التي عندك، انظر الساعة، افتح التلفزيون، افتح الراديو، شوف يمكن تسمع مكة يصلون الفجر وتروح تاكل من الثلاجة تقول ما دريت. أبدا ليس لنا عذر الآن أبدا. من أكل أو شرب يقول أنا شاك، نقول كذاب. أبدا متعمد، لأنه ليس لنا عذر أبدا، ما في عذر. يقول السائل أنه معتكف وعنده سلس ريح، هو يقوم بالوضوء قبل الصلوات بنصف ساعة أو ساعة شيء. المبتلى إن شاء الله العفو والعافية في سلس أي شيء، ريح ولا غيره، حدث دائم ومستمر، سواء معتكف ولا غيره، لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة. إذا أذن المؤذن توضأ واعمل ما تستطيع من التحفظ والالتزام بالوضوء بقدر ما تستطيع، ثم تكون معذور. أما أن تتوضأ قبل الوقت فلا. قل السائل: يجوز دفع زكاة المال لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم؟ لا تدفع زكاة مال ولا غيره إلا لمن ذكرهم الله، فقراء والمساكين وغيرهم من ذكرهم في كتابه. لكن الذي نحن الآن مسؤولين عنهم وفي أيدينا نعطيهم الفقراء والمساكين، سواء حافظ القرآن ولا ما حفظ، فلست مكلف بأن تعطيه لأنه يحفظ القرآن. هذا إذا كان تريد أن تعطيه من أجل حفظ القرآن أعطوه من مالك، صدقة، هدية. أما الزكاة فسواء حافظ القرآن أو ما حفظ القرآن، فما دام أنه من أهل الزكاة تعطيه زكاة مالك. يقول السائل: سألني أحد الناس أو أين الله، فقلت في السماء، فقال هذا كفر، وهذا هل هذا القول صحيح؟ كفر؟ نعم. أجل وأنه فيه يصله في السماء. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هو في السماء يعني في العلو عز وجل. السماء ليس معناه أن السماء تظله أو تقله أنه داخل في السماء، لا، في السماء بمعنى العلو. فليس هناك أعلى من الله عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته. لما ذكر عليه الصلاة والسلام المسافات من الأرض إلى السماوات قال وبين السماء السابعة والعرش بحر بينه وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. فكلمة في السماء يعني في العلو، وهذا هو الصحيح. قال السائل هل للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان؟ أخشى أن الكهرب يلتمس، بعدين إذا ضرب شوط خربت الدعوة، لكن الأزين أنه يبتعد أحسن، لأن ليس كل مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أيكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستطيع أن يشد إربه يعني يمسك نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل ويخرج الصلاة قبل وهو صائم، لكن ما نستطيع مثله، لكن الحذر أحسن. يقول السائل في شهر رمضان وغيره تدركنا الصلاة صلاة الظهر في البحر وليس لدينا ماء صالح لكي نتوضأ به، هل نتوضأ من ماء البحر؟ خاف ما يطهركم شوي ماء البحر، ما دام انكم في البحر تبغون ماء غير ماء البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الماء لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه، هل حل ميتته تبي اطهر من البحر؟ ما في اطهر منه، يعني ما في اكثر منه. قل السائل 3 أطفال اعتمروا ولم يحلق لهم والدهم أو يقصر نسيانا، وهم الآن في مكة ولبسوا ثيابهم، ماذا عليه؟ يخلعون ثيابهم ويحلقون ثم يلبسون، يعني يخلعون ثياب العادية ويلبسون ثياب الإحرام ثم يحلق لهم ثم خلص يلبسون ثيابهم. ما دام الحمد لله في مكة ما فات شيء، ما فات إلا أنهم لبسوا ثيابهم غلط، يخلعونها ويلبسون الثياب يستشعرون الإحرام، ثم إذا حلقهم أو قصر لهم خلاص يلبسون ثيابهم. يقول السائل في بداية الإنسان في طلب للعلم بماذا يبدأ، بالقرآن الكريم أم بتعلم العقيدة، وما هي الكتب التي تنصحون بها في العقيدة وغيرها؟ أول شيء على كل حال يجب أن يحفظ من كتاب الله ما يعبد به ربه، لأن ما تصح الصلاة إلا بها والفاتحة وما يسر الله. ثم إن استطاع أن يجمع بين طلب العلم يحفظ شيء من القرآن ويحفظ شيء من العلوم النافعة هذا طيب، أما إذا كان ما يستطيع يحب أن يتزود من العلم ويتنور ولا سيما بالعقيدة يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهكذا. لكن أول شيء يحفظ من القرآن ما لا يعذر بحفظه، ما لا يعذر بجهله، يعني انه عشان تقرأه في صلاتك، وان استطعت ان تجمع بين حفظ القرآن وتعلم العلم يكون وقت كذا وقت هذا طيب. السائل ألح كثيرا على طرح السؤال، ايش ألح كثيرا على طرح السؤال، يقول أنه رجل يحب النظر في وجوه الأشخاص حول وجوه الحسنة، هل يأتني ذلك وكيف يترك هذا الفعل؟ يرجو منكم النصيحة والدعاء. يحب إيش؟ النظر في وجوه الأشخاص. نعم. أشخاص النساء ولا الرجال؟ الرجال. طيب، يرجو منكم النصيحة والعلاج والدعاء. إذا كان قصده أنه ينظر إليهم من باب الافتتان بالشباب الأمرد مثلا البرد، هذا مثل نظره في وجوه النساء التي لا تحل له، محرم ولا يجوز. فعليه أن يتق الله وأن يستغفر ربه وأن يتحصن بالزواج بقدر ما استطاع، ويغض بصره كما أمر الله عز وجل، ويحفظ فرجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإنسان عليه أن يتق الله ويحفظ بصره لئلا يجني على نفسه، إما أن يفقده أو يعذب به، ما دام عارف حاس بالخطأ وأن هذا أمر لا يجوز، فعليه أن يعرض عنه، لأن النظرة سهم من سهام إبليس. سائل يقول: أعطيت والدي مبلغا من المال واعتبرته هبة، لكن الوالد رفض ذلك واعتبره دينا يسدده عند توفر المال، ومضى على ذلك سنوات وهو لم يطالب بالمبلغ. يقول: هل في هذا المبلغ زكاة علي؟ مالك لأبيك هبة مضى، فالمال أصبح ملك لأبيك. الوالد اعتبره زكاة، اعتبره دين. لا لا، لو اعتبره أول شيء إن كنت ما تعتبره، هذا لو أنه هو الذي أعطاك واعتبره دين سلف عندك قرض يصير، أما أنت ومالك لأبيك فما أعطيت. لكن إن رده فتزكيه حينما تملكه، إن أصر ورده عليك فإنك تزكيه حينما تملكه، مع العلم يجب أن تفهمه بأنك لا تريد أن يرده ولا يرد بدله. والسائل: رجل له مال عندي أخذته بغير حق ولا يعلم بذلك وأخاف الفضيحة، هل ما هي الطريقة السليمة لكي أسدده حقه؟ مثل ما أخذته ابذل أي سببا تستطيعه لتعيده إليه، إما ترسله مع إنسان وتقول هذا هدية أرسلها إنسان مجهول ولا أحب أن يظهر نفسه لك، أو ترسله في البريد أو بأي طريقة من الطرق، ما دام أنك تبت إلى الله وعرفت خطأك فأرسله بأي طريقة حتى لا تنفضح، وفي نفس الوقت تعيد حقه إليه وتبرأ ذمتك. يقول السائل: رجل مبتلى بالوسواس بلاء شديدا ويعاني منه كثيرا، ما هي نصيحتكم له وكيف يترك هذا الوسواس؟ الوسواس أعوذ بالله هذا نوع من الجنون، إذا تغلغل وتمكن فقد يخرج الإنسان عن طور العقلاء إلى حالة الجنون. ولكن عليه ما دام يعرف أنه وسواس ويعرف أنه من الشيطان، عليه أن يتجنب ما هو عليه ويتوكل على الله ويعمل الأشياء الواجب فعلها، ولا يبالي بالشيطان إذا قال وضوءك ما كملت، صلاتك ما كملت، ما فعلت كذا. ما دام قد نويت هذا العمل، هذه العبادة، وشرعت بها وتعرف ان هذا وسواس فلا يهمك، وهو لا يزال يجاهدك، انت معه في جهاد حتى باذن الله تغلبه بالصدق والعزيمه وكثره الذكر والاستعاذة من الشيطان. إما يزغنك من الشيطان أزغن فاستعذ بالله، لا بد من الجهاد، وإلا هذا داء وعياذ بالله أشد من المرض الحسي الذي يعالج بالأدوية والعقاقير. حسن الله أكثر. يقول صليت وكان بجواري شخص فرن الهاتف الجوال فرد عليه وهو يصلي، وبعد الصلاة افتيته بأن الركعة تلك باطي له عليك أن تصلي بدلها ركعة وتسجد للسهو، هل فتوتي له صحيحة؟ لا، صحيح الصلاة كلها بطلت ما دام انه رد على الهاتف وهو يصلي، فإن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فما دام أنه رد على الهاتف وهو يصلي فقد بطلت صلاته ولم يسهو حتى تقوله اسجد السهو، بل الصلاة كلها باطلة وعليه عادتها. وعلى الإخوان جميعا يذكروا أن يحرصوا على أن يغلق الجوالات إذا دخلوا المساجد حتى لا تشغلهم ولا تشغل غيرهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. قال لا يعذر بجهله؟ لا يعذر بجهل، عليه صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. يقول السائل نرجو منكم تبين بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، تلك الأخطاء مسابقة الإمام في السجود أو الركوع أو الرفع منهما. على كل حال إن حالة المأموم مع الإمام له أربع حالات، الأولى المتابعة للإمام، وهذا هو الواجب أنك تتابع الإمام متابعة، يعني إذا انقطع صوته راكعا أو ساجدا تتبعه مباشرة، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا نسجد حتى يقع على الأرض حتى يكمل يعني يتم سجوده، فإذا انقطع صوت لأنه انقطع صوت الإمام مع وقوعه على الأرض، وكذلك الركوع وكذلك الرفع، فلا تفعل شيء حتى يكمل فعله مع الإمام مباشرة، إذا انقطع صوت الإمام خلاص اتبع لا تأخر عنه ولا تقدم عليه، هذه تسمى المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، هذه الخصلة الأولى وهي الواجبة سمى المتابعة، متابعة الإمام، فإن الذي سابق الإمام ما صلى وحده ولا اقتدى بإمامه لعب به الشيطان. الحالة الثانية حالة المسابقة، بعض الناس من حين ما يحس أن الإمام تحرك أو تبين بعض صوته شرع بالفعل، إن كان ركوع إن كان سجود إن كان قيام، هذا إذا سبقت الإمام بركوع أو سجود أو قيام أو قعود عامد فقد بطلت صلاتك، المسابقة تبطل الصلاة. الثالثة الموافقة، يعني تصير أنت والإمام سواء، من حين ما تسمع صوته معه يقع على الأرض أنت وياه سواء، يرفع لا، هذا ولو لم يبطل الصلاة لكنه هذا وسيلة إلى المسابقة، الذي يكون مع الإمام يوافقه من حين ما يراه أو يسمعه يشرع معه تماما، هذا يسمى الموافقة، يعني وافقه بفعله واتفق معه ساواه مساواة. فهذه طريقة تؤدي إلى المسابقة. الحالة الرابعة المخالفة أو التخلف. بعض الناس يعني يجتهد، إذا قام الإمام من السجود بقي هو ساجد يدعو ربه، وربما استمر ساجد حتى يسجد الإمام السجدة الثانية، هذا أيضا غير طيب، وربما فوتته ركن من أركان الصلاة، يظل راكع والإمام رفع، ربما يسجد الإمام وهو راكع، لا هذا ما هو طيب. التخلف عنه والموافقة له، كل هذه في بدايتها مكروهة لكنها ستؤدي إلى البطلان في النهاية، فعليك أن تلتزم المتابعة. إذا انقطع صوت الإمام اتبعه، هذا هو الواجب علينا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.